بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 57 منها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ ورش خطوات الشيطان بسكون الطاء هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وأما قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن لورش في هاتين الهمزتين ثلاثة أوجه: فله تسهيل الهمزة الثانية بين هكذا على البغاء إن أردنا، وله إبدالها ياء خالصة مكسورة هكذا على البغاء إن أردنا، كما أن له إبدالها ياء مادية هكذا على البغاء إن أردنا. وقوله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن، له فيها ترقيق الراء في لفظ إكراههن هكذا: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا. قرأ ورش بفتح الياء في لفظ مبينات هكذا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. وقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قرأ ورش الفعل يحسبه بكسر سينه هكذا: يحسبه الظمآن ماء. وأما قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، فقد قرأ ورش بإبدال الهمزة واوا هكذا: ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. وقوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قرأها ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وله إبدالها واوا خالصة هكذا: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهكذا: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قرأ ورش بكسر القاف والهاء وصلة كسر الهاء هكذا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأما قوله تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فقد قرأ ورش بكسر السين في الفعل تحسبن هكذا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ولا يخفى أن قد أشرنا سابقا من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مثل: إن أردنا تحصنا، الله نور السماوات والأرض، ويضرب الله الأمثال للناس، أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا. كما لا يخفى التقليل في ذوات الياء والراء في مثل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وفي مثل: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وفي مثل: